وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد، نتذاكر فيه معكم التوحيد وأهله، ونتحاذر من الشرك وعمله، ونرجو من ربنا رجاء محققا أن يجعلنا من عباده المخلصين ومن أوليائه المتقين. الباب العاشر من أبواب كتاب التوحيد ترجمه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ترجمه بقوله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، في التحذير والنذارة، والبيان لنوع عظيم من أنواع الشرك بالله، الشرك الأكبر المخرج من الملة. فإن الشرك الأكبر غوائله وقبائحه وفضائعه كثيرة، فهو أولاً الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهو ثانياً الذنب المحبط للعمل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهو ثالثاً الموجب للخلود في النار وتحريم الجنة على صاحبه إذا مات عليها، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهو رابعا المذهب لعصمة الدم والمال، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية العدة والجلة من الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. الشرك يوجب لصاحبه الخلود في النار خالدا أبد الآباد، كما قال جل وعلا في المشركين والكافرين خالدين فيها أبدا في مواضع ثلاث، نص جل وعلا على التأبيد في آخر النساء وآخر الأحزاب وآخر سورة قل أوحي سورة الجن. إذا علمنا هذا فليكن حذرنا من الشرك الأكبر أشد حذر وأعظمه، ليستولي على قلوبنا ما لم يصل للوسواس، ويكون حاديها وهجيراها هو استشعار واستحضار إفراد الله بالتوحيد عبودية وقصداً وتحقيقاً. جاء الباب العاشر فيما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد والزجر والتهديد، وترجم عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم وغيره، قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. ثم ذكر الباب العاشر: باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. نعم، لا يجوز أن تذبح في مكان وفي موضع اشتهر بالذبح لغير الله، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن تذبح لغير الله أو تتهاون وتتساهل وتتمايه بأن تذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، بل تزيل الشرك وأعلامه وشواهده وتضعف مناره وتزيل ذلك، وتذبح لله جل وعلا في كل مكان، لا تخصن مكانا فيه عيد من أعياد الجاهلية ولا وثنا من أوثانهم التي اندثرت وأبيدت وكنست بمكنسة التوحيد، لا تعيد فيها هذه المآثر الجاهلية مرة أخرى، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى، والتقوى هي التوحيد، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم ذكر الباب الثالث عشر: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله جل وعلا. هذا نوع من أنواع الشرك أيها المسلمون، يجب علينا الخوف منه والحذر منه وأن نتقيه. ما هو؟ أن نستعيذ، نطلب العياذة والليادة بغير الله سبحانه وتعالى. فالعوذ، طلب العوذ من الله توحيد وإيمان، ورجاء العيادة والاستعاذة من غير الله شرك وكفران. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثم ذكر الباب الرابع عشر في نوع آخر من أنواع الشرك لا يقل خطورة عن شرك الاستعاذة، إنه شرك الاستغاثة. فقال في الباب الثالث عشر: باب من الشرك الاستغاثة بغير الله عز وجل. فهذا من الشرك الأكبر المخرج صاحبه عن الملة. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله دعاء استغاثة ولجأ ودعاء لهج وكرب. نعم، لأن الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى توحيد، والاستغاثة بغير الله شرك، وهي أيضا لا تنفع صاحبها وإنما تضره في الدنيا وفي الآخرة. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ثم ذكر بعده الباب الخامس عشر فقال: باب أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. في أصل جامع أن هؤلاء المعبودات المشرك بها مع الله سبحانه وتعالى لا تنفع، لأنها مخلوقة لا تنفع أنفسها، فكيف تنفع غيرها؟ باب أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهذا كما فعل الإمام البخاري في جامعه الصحيح لما ترجم بالآيات القرآنية. فالشيخ محمد هاهنا يشابه صنيع الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في جامعه الصحيح، ولا سيما في كتابه كتاب التوحيد. هذه المضامين مهمة لهذه الأبواب. الشيخ المجدد وفق أيما توفيق في هذا التنبيه على هذه الأصول العامة في أصول الشرك، وترجع أصول الشرك إلى شرك الدعوة وشرك الطاعة وشرك الإرادة والنية والمقصد وشرك الذبح ثم يتفرع بعدها أنواع الشرك الأخرى. فرحم الله الشيخ المجدد وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأوفره، وأتبعنا به على عمل صالح، وجعلنا الله وإياكم من عباد الله الموحدين ومن أوليائه المخلصين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.